البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. أدهم منين أجيب ناس لمعنى الكلام يتلو شبه المؤيد إذا حفظ العلوم ويتالو الحادثة اللي جرت الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي الاسم أدهم لكن النقب شرقاوي موال أهل البلد جيل بعد جيل غنوا أدهم الشرقاوي ملحمة شعبية كتبها للإذاعة محمود إسماعيل جاد إخراج يوسف الحطاب. سمعت الناس بذي الأخبار ولا فم والكل صابر على ذل وعلى هم احنا ما يخشش علينا الكلام كان نقبض على أدهم جاه بيفرحونا بسلبان المي خليها مقطوع لينا رب اسمه الكريم. اسمع يا جدع انت وهو الراجل ده يظهر مش هيجيبها الفار عجبكم كده اللي احنا فيه يعني عايزنا نعمل ايه؟ ما يصحش ابدا نسير ادهم لوحده ويقف قصاده ولو انه قدها وكتوت بس لازم كلنا ننضم له ونبقى معاه. حط حسك ما تزعقش كده الصبر في ربنا يا جدعان. وانت تعرف مكان ادهم؟ ايوه اعرفه اهل العزبة في مجاعة يا رجالي وعجوا عليني لما يبجى واحد غريب زي دي ينهب في خيرنا ويتحكم فيني ويبهدلنا بالشكلنا واحدة ساكتين احنا لازم نتلم كليني ونبقى يد وحدي وننضم لادهم ونوقف كلنا معاه ضد البشغة واعوانه وضد السلطة اللي بتساعدهم على كيدي. كلامك معقول الرجالة موجودين احنا كلنا موجودين ايه موجودين على خيرة الله يلا بينا لادهم تعالوا معايا يلا بينا يلا راحوا لأدهم وقابلوا في الجبل في الليل وقالوا له أهل البلد يا أدهم في ويل أهلا وسهلا انتوا خففتوا عليا الوحدة يا رجالة كلنا معاك هو ده عشمي فيكم يا رجالة بإذن الله هننتصر عليهم ونطردهم من بلدنا إن شاء الله. أنا صممت على كده. دول اليومين دول زودوها قوي، حرمنا من مية ومرينا النور يا أدهم، ونحن صابرين. الصبر طيب يا رجالة، كل شيء له وقت وأوان. أنا دلوقتي اطمنت خالص، معايا قوة كبيرة. بس ناقصنا حاجة واحدة بس. إيه يا أدهم؟ السلاح، هو ده اللي حيساعدنا ويجو قلبنا، وهو اللي حيخوف العدو منا. ولو اننا مؤمنين وسلحنا الايمان بالله، نعم بالله، وربنا حينصرنا عليهم من غير سلاح. ازاي حنتحصل على السلاح يا ابني؟ بسيطة، انا عندي فكرة كويسة. ايه؟ هنلبس كلنا لبس الحرس بتاع البشاغي، واني هلبس ملابس كبير الحراس، وحغير شكلي وملامحي، ونروح كلنا على عزبة البشاغة التاني، واني هرتب لكم ازاي هنتحصل على السلاح بصنعة لطافة. يلا يلا بينا. وتن رايح على تيه البارود هزه، واستقبلوه بالحرس حتى الطابور هزه، كراكون شرف معتبر مخصوص عشان الدهم، والكل حيا ولا حدش هناك هزو. كراكون شرف، دي القوة كلها اللي موجودة هنا في العزبة؟ تقريبا، ما عدا اللي موجودين في الحراسة دلوقتي. وريني البندقية دي يا جدع انت. اتفضل. يا كلام البشأغة مظبوط؟ هو قال حاجة عن سلاح؟ ايوه، جاب لكم سلاح جديد وبعتني هنا علشان افرز السلاح اللي موجود ونغير الوحش منه. اعمل معروف، غير لنا السلاح كله، ده سلاح قديم قوي. فعلا هو ما ينفعش. طيب لم السلاح ده كله يا جدع انت. فين الرجال اللي معايا؟ ايوه، اجمعوا السلاح منهم. الليله باذن الله حيصلكم السلاح الجديد. متشكرين جدا، اشكر لنا الباش اغا بالنيابه عنا. بس حافظوا عليه كويس. طبعا طبعا. خد يا جناب الوكيل، ادي وصل مني باستلام السلاح. شكر اتدهم بخطه على الورق علم لاح من العدا والده لرجاله، وقال لهم خلوا بالكم من السلاح يا رجال، اللي تروح منه حتة بأغلى أنجاد. السلاح ده أمانة في إيدينا، لازم نحافظ عليه بأرواحنا وما نستخدموش إلا ضد العدو الظالم، فاهمين؟ ودلوقتي بقى هنبدأ نرسم الخطة، الخطة اللي هنقضي بيها على الأغراب اللي استعبدونا. ودلوقتي كل واحد يشوف شغله، والمقابلة في الميعاد هو في المغارة. راح الخبر للأغا بعد السلاح متلم، وبس ليلته في حيرة من نكد والهم. لا لا، حضرت ناظر، دي محاصيل. اي يا فندم. دي غبافات من حضرت وكيل حضرتنا. مظبوط يا فندم. فلت خلبوس خرسيز زياد حمدي عايز يعمل فينا ايه اكتر من دي؟ فلت زياد حمدي اضحك علشان ابعت مقامات حضرتنا، اجبع سلاح بشغة، انا لازم يقطع رقبات حضرت وكيل حضرتنا. ده شغل ولا شغل العفاريت يا جناب البشاغة؟ دي شيطان فادل هزريت ناظر، فادل دور فين ادهم. ندور يا فندم. شوف فين ادهم. نشوف يا فندم. لازم اخبط على ادهم. بعد جواب للاغا بيقول له فيه تاني، ادهم في بيته تعالوا كلموه في البيت. لمحة البرق قامت قوة جبارة، وفي لمحة البرق قامت قوة جبارة متحصنة بالسلاح ضربت حصار عالبيت. خش استخبى الحرس جاي. الله انت لابس هدومك كده ليه؟ دلوقتي تعرفي مين اللي على الباب؟ افتحي بسرعة افتحي. مش تقول انت مين؟ اقولك افتحي. انت مين؟ لو ما فتحتيش هكسر الباب. افتحي. فين ادهم؟ ادهم انت اللي تقولولي هو فين؟ ما تخبيش علينا، ساعدينا يا شطرة لحسن مش كويس علشانك. وانا هخبيه ليه؟ خش دوروا عليه. طيب نوري بحاجة خلينا فتش. ادي شمعة اهي، خد ولاعها. امسك الشمعة وامشي قدامنا. اتفضل. مش عايزة تقولي هو فين؟ ياريت انتوا اللي تدلوني عليه. انا لدهم، ياريت اشوف ضي عليه. انا لدهم وحشني من زمان، ياريت اعرف طريقه فين. هو مين البنت اللي معاك دي؟ دي ست الدار بنت عمي. ما فيش حد تاني معاكي؟ ابدا، احنا كده لوحدنا. عجيبة، ولسه هيسرح بينا اكتر من كده. ما فيش فايدة. طيب انا هعرف اقبض عليه ازاي. ادهم يا ناس كان جميل سبحان من صور، لبس قميص سندسي منقوش ومقور، وفي ايده شمعة ونور للأعاد البيت. قالوا لها يا بنت دلينا أدهم فين؟ قالت ده أدهم جمعله من رجال 2000 وأنا بدي أشوفه ولو نقصت عيوني عين. أمان دي مفيش منك يا أدهم، ده انت سبقت الدور تمام. ما تخافيش على ابن عمك، ربنا يكفيك شرهم وينصرك عليهم. أنا خايفة عليك يا أدهم، الحصار بقى جديد على العزبة. ما تخافيش، أدهم صحي ليهم دايما، أنا وراهم الزمن طويل. وإيه أخبار بدران؟ بدران بيسأل عليا دايما، مش مخليني عايزة حاجة. نرجع لي بدران وما في قلبه من الأسرار، وعشق بدران وحبه ويا ست الدار. فجدهم كان هنا ولا يسألش علي. أدهم ما بينساكش أبدا يا بدران، فاكرك في كل وقت. أنا قلت له اللي فيه الكفاية وعرف إني أنا بجيلك وأسأل عليكي. طبعا عرف كل حاجة دلوقتي، بقى ما يهمنيش كلام الناس ما دام أدهم عرف بمجيك هنا. أنا خايف من حاجة واحدة بس يا ست الدار. خايف من إيه؟ خايف لا تكوني بتغشيني، تكوني بتحبي أدهم ابن عمي. ومين قالك ما بحبوش؟ شفتي بقى، أدي اللي أنا عامل حسابه. يبقى أنت ما بتحبش أدهم. حد يكره أخوه؟ وحد يكره أدهم؟ إيه، مش هستريح إلا لما أعرف إمتى نفرح ونتهني. لما نطمن على دهن. وفكر البشقة في حيلة لست الدار، فكر يجيبها ويحبسها حدا. قولي حضرت نازير، أدهم خد محصول فزاوى لفلاحين. أمان يا ربي أمان. اسمع حضرت نازير. أمرك يا باش أخ. ما فيش واحد فلاح ممكن اقبض على ادهم؟ يا فندم انا قلت لك ما حدش يقدر يقبض عليه، كلهم بيحبوه يا بشقة. وبعدين لازم اعمل ترتيبات علشان اقبض على ادهم. اسمع هزرة ناصر. افندم. فين صبية دي بنت حق شرقاوي؟ ست الدار؟ ايفات ست الدار. انا عاوي صبية دي اهدر هنا امام هزرتنا. بسيطة قوي، وبعد ما تيجي ست الدار؟ بعدين ادهم هيعرف ان ست الدار عندي بشقة. لازم ادهم يجي هنا علشان ست الدار. بعدين احنا اقبض على ادهم. يا فندم هو ادهم عبيط للدرجة دي؟ لازم تنفيذ اوامر بشقة. امرك امرك يا فندم. ايفات دي ترتيبات تمام. مفيش مانع يا فندم، اجيب لك ست الدار لحد هنا. هي تقدر تتأخر. وناظر العزبة راح دغري لست الدار. شوفوا حيالهم وشوفوا قسوة القشرة. مين اللي على الباب؟ افتحي يا ست الدار. انت مين؟ انا ناظر عزبة البشقة. قطيع، باب الدار ما ينفتحش الا لصاحبه يا حضرة النار. صاحبه مين بقى يا بت؟ صاحب الدار كلكم عارفينه. قصدك ادهم؟ ايه وادهم. هو لسه هيرجع لنا تاني بعد ما داره بكره يرجع لداره. طيب اسمعي، انا جاي اقول لك خبر يفضحك. البشقة عاوز يتجوزك. ايه بتقول ايه؟ اما انتوا ناس ما تختشوش. طب ماشي بقى نجري من هنا، خلي ليلتك تفوق، جاتكم داهية. يا ست الدار ده شيء لمصلحتك، فكري كويس. انت بقى هتمشي من قدام الباب ولا لا؟ يا ست الدار دي بنات البلد كلهم بيتمنوا الجوازة دي، تقومي ترفضيها انت؟ طب ده انت هتشوفي السعد والهنا. بقى كده يتفكركم وصل لحد كده؟ يموت الراجل ويتجوز بنته؟ طيب لكم يوم يا مجرمين، بس ما يجادها. انا قلتلك وانت صاحبة الشقة وذنبك على جنبي. رجع بخيبة امل للبشقة ويقول مرضتش تيجي معايا، مخها مقفول مرضتش تيجي. دارة ست الدار ارفض مشاني طلبات. معلش يا فندم، بكرة توافق بس خليها عليا. لازم بشغة امسك ست الدار، تبقى ضربات في قلب ادهم. يا سلام يا بشقة، معلوم دي تبقى اكبر ضربة لادهم. انا عندي فكرة، نبعت لها واحدة ست من بتوعنا تقول لها ان ادهم قاعدة عند الساقية وعاوزها ضروري. هي طبعا هتفرح بالخبر ده وهتروح بسرعة، وهي عند الساقية نقدر نمسكها بكل سهولة ونجيبها على هنا. ودبروا الهامة كده بخطة مرسومة، خطة عشان يخطفوها في ليلة معلومة. مين؟ مين اللي بيخبط؟ أني أني يا ست ياسميني، أنا خالتك عيوشة. أهلا وسهلا، اتفضل يا خالة عيوشة، ازيك؟ الحمد لله يا بنتي. رضا ازيك انتي؟ الحمد لله بخير. لا لا يا بنتي، انا شايفك اليومين دول متغيره شويه. من الفكر يا خاله عيوشه. وبتفكري في ايه يا بنتي؟ في ادهم. ادهم وست الدار بنت عمه. فهمت كل حاجه. ادهم بيحبها يا خاله عيوشه وضروري هيتجوزها. انا عاوز اقول لك كده يا ست ياسميني، هو ده الكلام المظبوط. طب وبعدين ايه الحل؟ الحل بسيط، بس تعملي اللي هقول لك عليه. قولي يا خاله عيوشه. انك تشوفي حد من معارفك وتقولي له يروح على دار ادهم وينادي على ست الدار، ولما ترد عليه يقول لها أدهم بعتني وهو عايزك عندي الساقية، هتفرح على طول وحتى إنها رايحة. وبعدين أنا هعمل ترتيبي مع ناظر العزبة ياخدها عند البشقة. وبعد ما دبرت ياسمين حيلتها راحت تأكد لست الدار محبتها. يا رب سلم. مين اللي على الباب؟ افتح يا ست الدار، انا ياسمينة. ياسميني الخير عليك يا حبيبتي. يسعد مساك، تفضلي تفضلي قعودي. ازيك وازي احوالك؟ بخير. انا جاي اسال عليك واشوفك. كتر خيرك. انت ما تزعليش نفسك ابدا، بكره ادهم يجي بالسلامه. يا ريت يا ياسمين. ان شاء الله، بس انت اطمني خالص. الله الله الله، ده احنا بنقول عليك شاطره وبنت عم ادهم تقومي تبكي. لا لا لا استدار، ده انت عقلك كبير ولازم تجمدي قلبك اكتر من كده. مش قادرة على فرجيت، ما بنامش الليل ابدا. معلش يا حبيبتي، ربنا يطمنك، ربنا يطمن خاطرك ويجيلك بالسلامه. مين يا ست الدار؟ يا ست الدار، مين اللي بينادي؟ انا مرسال من عند ادهم. عند ادهم؟ هو موجود هنا في العزبه وجابلني دلوقتي. هو قاعد عند الساقيه وترجينا فوت عليك ابلغك كده عشان تروح دلوقتي تقابليه بسرعه، بس لحسن مش قادر يدخل العزبه. قوام يا ست الدار، تمسي بالخير. ايه أدهم موجود في العزبة؟ موجود ومش قادر يجي ليش؟ معنى المرة دي؟ ده كل مرة بيجي على طول. لازم شايف إنه في حصار على العزبة وخايف لحد يشوفه. وبعدين لازم أروح أقابله. واجب يا ست الدار واجب، مدام بعتلك لازم تروحي. أجي معاك؟ لا لا لا، خليك انتي واني هروح لوحدي. ولا كدبتش خبر، راحت تشوف أدهم، شافت بداله حدا الساقية عادو أدهم. كده عرفتوا تعملوها يا وحوش؟ خشي قدامي في الحرام لك. أهلين بصهلين، أهلين صبية، أفارم عليك حزريت نازير. تعالي صبية، قلبور يا صبية، تعالي تعالي. خليك مطرحك يا مجرم. مجرم؟ صبية، انت عشتي مقامات عظمات بشعرة، امان يا ربي امان. يا بنت تهدي وكلمي كويس. اخرس انت يا ملعون. كمان اشتي مهازريت نازر، انت لازم زعلان صبية عشان ادهم. بكرة كله رح يطلع على جيتاتكم يا مجرمين، اعملوا ما بدالكم. قلبور يا تالي صبية. البندقية في ايديكم، اضربوني اقتلوني. هاني ست الدار بنت الحاج شرقاوي. هزريت نازير، صبية دي لازم علشانها تعذيبات شديد. تعالي هات كرباك، تعالي صبية امسيك عالقات. كل يوم عالقات كده، كل يوم عالقات، كل يوم تعذيب. أنا هيرف شغلي تمام. منكم لله يا وحوش، ربنا يسوقك يا دم علشان تخلصني من المجرمين دول. لبس ملابس خواجة وراح يقابلهم، عربي فرنساوي بكل لسان كلمهم، ولحد منهم عرف ان اللي قابلهم هو اللي مقصود عليه العين وهو الذهب. انت يا خواجة اللي جاي؟ نعم يا خادرت. انت جاي منين ورايح على فين؟ والله يا خبيبي انا كنت بنسوف واخد قريبي خينا ورايح الدكان بتاع انا. ها، ما تعرفش واحد اسمه ادهم الشرقاوي؟ أدهم السرجاوي. إيفا أنا أدهم نرفو دي، أنا أدهم دي له حكايات كتير كتير. يعني يعني يعني قاعد فين وبتشوفه فين؟ لا لا لا أنا مش بنشوفه دلوقتي. يا ريت أنا أدهم يعرف مطرخه. يا خواجة افتكر، شوف كده آخر مرة شفته فين. أنا أدهم يا ريت نعرف هو فين. أنا أدهم يا ريت نمسكه بإيدي. ليه يا خواجة؟ وعاوز تمسكه ليه؟ انا ادهم دي قتلي من العيال اتنين، انا ادهم عرفته يجمع من رجال 2000. يا خواجة افتكر كويس، انت لو تدلنا عليه ولا على مكانه هنديلك مكافأة عظيمة. انا ندور عليه، هو موجود هنا، وبعد ما نشوفه انا هنقول لكم هو فين. بعد جواب للأغا قال له تلاقوني، لو تبحثوا في الجبل عني تلاقوني، اللي عايزني يجيني في الجبل برا، أنا في انتظاركم تعالوا لي ونازلوني. براو عليكم رجالة. ايش ادهم رجالي؟ لا استنى غير عهده هو. ايه ايه انا شايف خيال حد بيزحف الرملة. ايه مين ده؟ مين؟ تعال شوفه. اوعى تتحرك سلاح بيلي. هو انا بطران يا ادهم. بطران؟ حاجة عارفين. الحقني يا ادهم. انت صبت الحاجة؟ ايه يا ادهم. وريني، هات منديلك. تعال تعال استريح في المغارة. لا أنا لازم أرجع، أنت عارف إني بشتغل في حرس المشأغة ودي أوامر علي. معلش. كتر خيرك كتر خيرك يا أدهم، جميلك ده مش حنساه أبدا. أنا بدي ما تصهرش دلوقتي يا أدهم، خليك بعيد عن عزبة شوية. أنا حوصلك للعزبة عشان عاوز أفوت على ياسمين أسلم عليه. ياسمين؟ أنت لسه بتفكر في ياسمين؟ بحبها يا بدران، صورتها مش عايزة تروح من عيني. اه لو كنت تعرف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل يا بدران؟ الظهر ان البشأغة عرف انك بتحبها وهي بتحب. يعني ايه اللي جرى؟ لايف بيها اليومين دول يا سيدي. مفيش يقول له الحقيقة ان ست الدار عندي البشأغة ولا بحشي بالأسرار، عكس الحكاية عشان أدهم ما يزعلش وهو في محنته يفضل حزين محتار. ست الدار، ست الدار بدرة. أيوة ما تخافيش، أنا تحت الشباك محدش موجود. شد حيلي، استحمل يا ست الدار. ما سمعتش حاجة على أدهم. أدهم بخير، كان معايا ليلة امبارح. قلت له إنني هنا؟ لا. ليه بس يا بدران؟ ما أقدرش أقول له على كده، أنا عارف أدهم. الصبر طيب. خدي، خدي اللقمة دي كليها، أنا جنبك كل ساعة. سمع الكلام من صديقه، قال يجوز معقول، وتنه رايح على دار الأغا على طول، وشاف حصار البلد مهتم بحصرها، وما وصل سمعه بيزعق وكان بيقول عاوز أسمع أخبار يسرني علشان أدهم. يا فندم مسيره يقع في الفخ، يا ما في غيره عمل أكتر من كده. معلوم معلوم مسيره يقع في الفخ، أدهم دي فرد بطل. إيجي هو حد يتحرك منك ده. هو أمان يا ربي أمان. أدهم، أدهم شرخاوي. أيوة أدهم الشرخاوي، أدهم اللي أنت عاوز تسمع خبر موته يا باش أغا جاي يموتك قبل ما يموت هو. لا لا لا أدهم، إيه أنت مجنون، هي هي هي هي امتى هي فين؟ جوا هي هاتوا هاتوا هزر التازر. اوف مكانك ما تتحركش. هي موجودة هنا؟ ايوه ايوه هي موجودة. خد يا مشأغة. هادي يومك يا مشأغة. هادي نهاية كل ظالم ونهاية كل طاغي ومفتري. وانت يا حضرة ناظر عزبة البشاغة عدو اهلك وعدو بلدك. انا فارطك يا ادهم. ولا خسارة فيك الرصاص. انا غلبان. انا ماليش دعوة بحاجة. دلوقتي بقيت غلبان، لكن الاول كنت حاكم بامرك بتعاون المجرمين الخونة وبتساعدهم على تعذيب اهل بلدك. يا خاين يا مجرم. انا فارطك يا ادهم، انا مظلوم والله العظيم. العظيم اللي بتحلف بيه متبر منك ومن امثالك. خليك تتحصل ولي نعمتك. الحمد لله انا ارتحت دلوقتي، خدت بطار عمي وبطار اهل بلدي صحيح، لكن فين ياسمين؟ الدور عليها هي الخاينه، لازم تيجي منها. ياسمينة ياسمينة. يا ادهم يا ادهم. ها؟ افتح الباب اللي قدام. الله، اعطيه مين؟ ست الدار. ايوه يا ادهم ست الدار. ايه الحكاية؟ بنت عمك بخير يا ادهم، ما تخافش علي. مين اللي جابك هنا؟ انت موتهم. الحمد لله انا ارتحت دلوقتي. جيتي هنا ازاي؟ جاني مرسالك في الدار وقال لأدهم عاوزك عند الساقي. مرسالي؟ ايوه. اهلي ما بعتش مراسيل. اللي حصل كده فرحت بالخبر وحسبته صحيح ورحت عند الساقي، لقيت قدامي نظر العزبي وفي ايده بندقية. راح ماسكني وجايبني على عيني. شوف يا أدهم. ايه ده؟ من الكرابيج اللي كانوا بيضربوني بيه. لكن ما نفعتش لعبتهم، انتصرنا عليهم. خد بنت عمه على دارها يوصلها، وحكيت له علي في بالها وكل ما جرى لها. انت كنت بتنادي على ياسمين ليه في دار الباش قاغي؟ هي كانت موجودة؟ بدران قال لي انها عند الباش أغي. جيت اشوف ايه الحكاية. كانت مفاجأة لي ساعة ما شفتك انت بدل ياسمين. بدران قال لك كده؟ ايوه. مش فاهم قصدي ايه من كده. هو مرضيش يقول لك، خاف على زعلك يا ادهم. قال لك ان ياسمين هي اللي عند الباش أغي. قال له روحه يمكن الخبر يتسرب لك ويقولوا لك ست الدار تزعل. قال لك ياسميني وانت ما بتصدقش حد غيره. بقى الحكايه كده. ايوه كده تمام. وياسمينه كانت بتجيلك هنا؟ ياسميني ياسمينه دي قلبها طيب قوي يا ادهم، ما كنتش احسبها كده. فهالخير. طب اسيبك انا باجي، اسيبك قبل النهار ما يطلع. خلي بالك يا ابن عمي، الوالي مش هيسيب دم الباش أغي. الوالي جاله خبر موت الأغا الغطار، سهر في ليلته في هم وغم وفي أفكار. أوه باش أغا محسوب حضرته، وكمان نظر عزبة باش أغا ينقتل. ودي أكبر بطال، لأن لازم فلاد أدهم دي هو الجاني، ما فيش غيره. هو ما فيش غيره. وبعدين كبير حراس مقامات عظمات حضرتنا. أنا عندي فكرة يا جناب الوالي. قول أفكار، قول. أحسن طريقة إننا نشوف مين أعز صاحب لأدهم. وهو ده اللي حيدلنا عليه وحيعرفنا طريقه. مظبوط، أفكار تمام. شوف مين أعز صديق لأدهم. أنا متأكد إنها فكرة سليمة وحتكون لها نتيجة. تمام تمام، عفارم عليك كبير حراس عظمات مقامات فالي. قالوا ده ما يوقعوش غير عز أصحابه، ودوروا فتشوا على عز أحبابه. اسمعي يا خالة يا اللي ماشية. نعم يا ابني. عاوز حاجة؟ أيوة. أنت من العزبة دي؟ أيوة يا ابني، يلزمك أي خدمة؟ إحنا بقى عاوزين منك خدمة بسيطة. من عيني يا ابني، إيه اللي أنت عايزه؟ أنت تعرفي أدهم الشرقاوي؟ ومين يا ابني ما يعرفش أدهم؟ ده ابن البلد ومسقط راسه هنا. وتقدر تدلينا عليه؟ والله يا ابني ما كانش يتعز. أنا يا ابني زي ما أنت شايفني، نظري على جدي ولا بخرجش من الدار إلا نادر. طيب طيب، بصفتك ست من أهل العزبة، ما تعرفيش تقولي لنا مين يبقى أعز صاحب لأدهم؟ أعز صاحب؟ أعز صاحب مين؟ مين يا عيوشة مين؟ أيوة أيوة، افتكري كويس يا خالة. خدي القرشين دول علشانك، ولما تقولي لنا على صاحب أدهم هيبقى لك مكافأة كبيرة قوي من الوالي، هيبسطك خالص. أيوة أيوة يا ابني، افتكرت افتكرت. مين؟ ما فيش غير بدران زميله يا ابني، من أيام ما كانوا سوا في المدرسة وفضلوا مع بعضيهم لحد ما سابوا المدرسة. وبدران ده يبقى بدران يا ناس من زمان بيحب ست الطار، والبحث جاري عليه كان عندها في الطار، كان عندها في الطار. تعالى بدران. أفندم يا جناب اللواء. أقعد أقعد أمامنا، أقعد. العفو يا فندم العفو، ودي تيجي. ما قامت حضرتنا تقول أقعد أقعد فلط. مشكل يا فندم. قل لي بدران. أفندم، أنت دلوقتي راجل من رجالات حرس عظمات مقامات فالي. طبعا يا فندم. ولازم يهمك إنك تقوم بخدمات عظيمات علشان حضرتنا. طبعا طبعا. عظيم عظيم، عفارم عليك بدران. اسمع، أنا عارف إن أدهم شرقاوي كان صاحب كريم عزيز مع حضرتكم، تمام بلد؟ هو كان معايا في المدرسة من زمان، لكن بعد ما بقيت في حرس البشأغة وهو دخل السجن ما عرفش عنه أي حاجة. ليه يا فندم؟ في حاجة؟ إيه، في حاجات كتير. أنا عاوز تقوم بخدمات من شان عظمات فالي. بخصوص إيه يا فندي؟ أنا عاوز أنت أقبض على أدهم شرقاوي، ممكن؟ لكن أنا معرفش مكان. لا لا لا لا، لازم تبحث عن مكانه كل طريقة، اعمل من شان القبض على أدهم. في ترقيات على شانك، في مكافآت على شانك، من دي البقتي في أجازات على شانك، كمان امسك نقود على شانك. مفهوم؟ مفهوم يا فندم. لازم أقبض على أدهم، بعدين أنا اعمل على شانك حاجات بطلت إذا ما نفذتش أوامر عظمات فالي. أمرك يا فندم، بس سيبوني أفكر شوي. لا تفكير يوك، لازم أقبض على أدهم، لازم. حاضر يا فندم. يلا أفهم بدران، أنت راجل عظيم، أنت راجل مخلص لحظرة عظمة فالي. بدران بقى في دنيا غير الدنيا من الأفكار، قعد يفكر في أخوه أدهم وست فضة. وبعدين يا بدران هتعمل ايه دلوقتي؟ أدهم صاحبي وزميلي من أيام الطفولة، أدهم اللي ضحى بحياته عشان خدمة بلده وأهل بلده، أدهم اللي وقف بنفسه قصاد الخونة المجرمين اللي كانوا بيزلونا ويستعبدونا. وبعدين يا بدران وست الدار لما تعرف إني أنا اللي قبضت عليه هتعمل ايه؟ هتحرم منه وأني بحبها طول عمري. وبعدين يا بدران أني محتار. لكن ليه محتار؟ ما هو دايما متقدم علي حتى في عشقي، وإذا ما نفستش أوامر الوالي حيقتلني حينتقم مني. وأدهم أشوفه فين؟ أعرف مكانه إزاي؟ لازم أدور عليه، مفيش فايدة. فين مكان أدهم؟ ايوه لقيت الطريق. ياسمين الغزيه هي اللي حتوصلني وتدلني عليه. اروح لياسمين. وراح لياسمين لاجل تقول له فين ادهم. دخل بحيلة عشان تنسى غرام الأدهم. صباح الخير يا ست ياسميني. صباح النور يا بدران، ازيك وزي احوالك؟ طول ما انت بخير انا بخير. انت ما دريتيش؟ لا، في ايه؟ مش قبضوا على أدهم وسلموه للوالي؟ امتى؟ من قبل ساعتين. ادهم ده مش حاجبها البر، الظهر ان عمره قرب ينتهي. يا شيخ، يبقى اعز صاحب لك وتقول عليه كده؟ يا ده انت يظهر عليك لسه بتحبيه. شوف انت بتحبه قد ايه، انا بحبه اكتر منك. ادهم قلبه طيب يا بدران، ما انساش صاحبه. امال بقى لما اقول لك على الحقيقه تعملي ايه؟ عاوز تقول ايه؟ ادهم انقبض عليه وراح السجن تاني، والمرة دي بقى ما هوش خارج على وش الدنيا. مين اللي قالك كده؟ شفته بعيني وهم قابضين عليه، وقفت وكلمته. ودي حاجة تفرحك يا بدران؟ امال ادهم في الحقيقة زودها قوي، انا نصحته كتير ما سمعش كلامي. لا، ما ظنش ادهم قبضوا عليه، ادهم تفكيره كبير يا بدران. انا بقولك الحقيقة، انت مش مصدقاني، انا اول واحد عارف اخباره خطوة بخطوة. انا ما كنتش عاوز اقولك على حاجة، لكن حقول لك يا ياسمين. هتقول ايه يا بدران؟ ادهم ما كانش بيحبك زي ما انت فاكرة. ازاي؟ كان طمعان بس في شوية الذهب اللي عندك، ما فيش في قلبه غير ست الدار بنت عمه. كده؟ انت عارفة ان سره ما كانش بيقوله لحد ابدا غيري. بقى هو ده اللي كان بيجري علشانه. الخاين يستاهل اللي جراله، انا كنت فاكره كده من زمان. على كل حال انا عملت اللي عليا. كتر خيرك يا بدران. عشان تعرف الفرق بين ادهم وبين بدران. عرفت كل حاجه، انا شاكره فضلك يا بدران، انا برضو كنت حاسه كده من زمان. ياه، الخاتم اللي اداهولك زمان في الفرح لسه في صباعي. فكرتني لازم اشيله من ايدي، ما يستاهلش يبقى في صباعي. وحترميه ليه؟ خليه أو ينفع. لا، خده يا بدران، خده هدية مني. هو مين فينا بقى اللي قدم الشبكة للتاني؟ شبكة؟ انت بتتكلم جد؟ يا ريت يا ياسميني، ده اليوم اللي انا بستناه، وانت تقبلي. هو ما قبلش ليه؟ وانت تتعين يعني؟ موافقة؟ موافقة وقلبي مرتاح، وخلي أدهم يفرجع، خصوصا لما يدرى أن بدران هو اللي اتجوز ياسميني. الموضوع ده جد يا بدران؟ أنا شايفك أنك أنت اللي حتوافق قلبي. دلوقتي قلبي محتاج لواحد يعطف عليه. خلاص يا ياسمين، اعتبر المسألة خلصت من دلوقتي. يا سلام، صحيح كل شيء له وقت وأوان، كل شيء نصيب. وكان بيستخبى فين سأدهم في المدة دي كلها؟ عارف المغارة اللي جنب الترعة؟ ايه الشرقية. ايوه عارفها، هي دي مركزه، مأوى رجالته. ايه؟ طب يا ياسمين عن اذنك بقى اشوفك بخير. على فين يا بدران؟ أشوف شغلي. مع ألف سلامة. موضوعنا يرجع لأدهم راح لست الدار علشان يزورها ويقعد حبتين في الدار. أدهم تعال يا ابن عمي، ازيك وازاي احوالك؟ بخير يا بنت عمي، ازيك انت؟ طول ما انت بخير انا بخير. انا شايف مطرح سجاير هنا، حد جالك يا ست الدار؟ بدران كان بيطل علي، كتر الف خيره. واجب عليه، والله اشتقت له قوي ونفسي اشوفه. العشره ما تهونش الا على اولاد الحرام. وياسمينه ما بتجيش عندك؟ ما تسالنيش على ياسمين. الله، ليه كره حاجه؟ كنت فاكراها بقلب طيب لكن لقيتها بالعكس. ايه بس حصل ايه؟ هي سبب في مروحي عند البشقه. حجيبي ازاي وعرفت منين؟ مفيش حاجه بتدار، العزبه كلها عرفت بكده وكل الناس كرهوها ولا حدش بيكلمها. حاجه عجيبه. طيب انا هعرف كل حاجه، خليتك بعافيه. اوعى لنفسك يا ده. وتن رايح لياسمينة في دورها علشان يشوف الحقيقة وكل أخبارها. مين؟ مين اللي على الباب؟ افتح يا ياسمين أنا أدهم. أدهم؟ هما بيطلعوا أمتى؟ معطلكش يا سي أدهم، أنت هربت تاني؟ الله، افتح يا ياسمين. كان زمان يا سي أدهم، روح لبنت عمك أحسن، ياسمينة مش فاضية. إذا ما فتحتيش هكسر الباب، افتحي. فتحت يا سي أدهم. نعم، طلباتك. إيه الحكاية؟ مش عايزة تفتحي ليه؟ وإيه الكلام الجديد اللي بسمعه منك ده؟ كل وقت له كلام يا سي أدهم. اشمعنى المرة دي جاي ومعاك بندقية؟ عشان أفرغها في كرشك. أدهم خذي. وادي مصير كل خاين قلبه كان غدار، لا حيلة نفعت ولا تعذيب لست الدار. ندهولي بدرا يقول ايه عنده من الاسرار، ويقول لهم عن اللي تم ويعرفوا الاخبار. اخبارك بدران علشان اقبض على ادهم؟ خلاص يا جناب الوالي، بقيت في مرحلة التنفيذ. عظيم عظيم، انا عايز تنفيذ افام. فيه ترقيات بدران، فيه مكافآت بدران، فيه كل شيء بدران، فاهم؟ مفهوم يا جناب الوالي. انا لازم اعمل علشانك حاجات عظيمات. امسك امسك نقود، امسك نقود بدران. مش شاكرين يا فندم. انت راجل عظيم مخلص لحضرتنا. يلا يلا يلا افان بدران. كله على الله فندم، انا في خدمتك يا جناب الوالي. راح المغارة لأدهم والمغارة آمان، قال له تعالى السلام عليكم. اهلا وسهلا. تعال يا بدران كده برضو ما تسالش عليا. انا جيت لك اهو. ازيك يا ادهم وازي احوالك؟ بخير يا بدران. الحمد لله اللي شفتك بخير. ومين بقى اللي جالك على مطرح المغارة؟ هو في حاجة بتستخبى على طول؟ اللي يسأل ما يتوهش يا دهب. سألت عليك العافية. شفت ياسمينة واللي جرالها؟ ملكش حاجة تعمل كده. ليه؟ انت ما تعودتش تعالي ستات. ازاي؟ هي عملت ايه؟ صعبان عليك يا بدران. كنت تقدر تأدبها بغير كده؟ هي عملت حاجة خاينة، والخاين ما يستاهلش الا كده. انت مش قلت لي انها بتروح للبشاغي وهي اللي كانت السبب في مروح ست الدار عند البشاغي؟ معلش خلل جزاتي، استاذن انا بقى. ومستعجل ليه دلوقتي؟ فين كلامك بتاع زمان اللي دفعنا القتله بالفتوح؟ مش كنت بتاخد بطل عمك؟ اذا كنت سمعت كلامك فانا ما قتلتوش عشان عمي بس، لا، لانه خان البلد وسمع كلام البشاغي وقتل الراجل اللي كان بيمثل القوه اللي واقفه ضد الناس الاغراب عن البلد واللي محتلينها. لازم تكون مبسوط عشان تخلصت منه ومن غيره. لولا اننا متربيين مع بعض يا بدران كنت اخدت كلامك على معنى تاني. مع السلامه. الظاهر انك زعلان يا ادهم. انا مش زعلان الا من كلامك يا بدران. كل اللي عملته انه كان قصدي اخلص بلدي من اللي هي فيه ورجع الارض للفلاحين أصحابها الأصليين بعد ما اغتصبوها منهم سنين. معلش حبقى أجيلك تاني يا أدهم، أجيلك قريب قوي. أستأذن أنا بقى. مع السلامة يا بدران. نده لبدران يقول إيه اللي جاري وتم. نده لبدران يقول إيه اللي جاري وتم. والوالي كان منتظر المسألة ومهتم. تعال يا بدران. تم ايه في موضوع قبض على ادهم؟ خلاص يا جناب الوالي، انا عرفت مكانه وكل شيء على ما يرام. انا عايز افار افار، انا قلقان، انا زهقان. الليله حتسمع اخبار تسرك يا جناب الوالي. عظيم عظيم عظيم، انا عايز اسمع اخبار تسر مقامات فالي. ان شاء الله يا فندم. الخطه مرسومه والحصار مترتب واني على اتم استعداد. افاري عليك بدران، شجاع بدران، بطل بدران. وراح له تاني وكان الوقت لسه انهار، وقابله ادهم وقال له هل تلقى نوار، ولا كانش يعرف صديقه انه حيخونه، والكل آخر نهاية والزمان دوار. اهلا وسهلا، تعال يا بدران. اهلا بك يا ادهم. الله، مش معنى يعني النهارده جاي ومعك بندقية؟ اصل كنت بضلك جنبك هنا في الجبل وتبقى عيب لما ما فوتش عليك واشوفك يا ادهم. سالت عليك العافيه، واجب عليك يا بدران. خد يا ادهم، انا جبت لك الفطور ونسيت اجيب لك العشاء. يا خوف يا بدران لا يكون ده اخر عشاء. كل معايا يا بدران، كل العيش والملح له حق. امسك الرغيف ده، امسك نكسب سوا. طب ناولني القله اللي وراك دي يا ادهم. على عيني وراسي. مين اللي صابني بالعياط ده يا بدران؟ هات بندقيتك. ايه بدران؟ انت اللي ضربتني؟ عملت لك ايه يا بدران؟ عملت لك ايه عشان تخون العيش وتستمع للشيطان؟ سامحني ادهم، قلبي كان مليان بالحقد عليك من كل اعمالك. انا ما عملتش حاجه غلط، كل اللي عملته اني جهنت الظلم اللي كان واجع على البلد، وحاولت ارجع الارض لاصحابي، واذا كانوا يرزوك علي وكانت نهايتي على ايديك، فلازم هيجي واحد من اهل البلد ويتم اللي عملته. سامحني سامحني يا ادهم، انا مش قادر اوقف الدم اللي بينزل من قلبك. معلش معلش يا بدران، الحمد لله اني مت بايديك مش بايد حد غريب. ولي ولي ايه فايدتي بعدك؟ بص يا ادهم، قبل ما تموت لازم اموت هني، تحرم علي العيشة بعد منك يا ادهم. لا لا لا، انا عايزك تعيش، عايزك تعيش عشان تحكي للناس حكاية ادهم واللي عمله. حكايتك مش ممكن تنتسي، هتفضل في قلب كل عربي. سامحني سامحني يا ادهم. الله يسامحك يا بدران، الله يرحمك. أمانة يا من تعيش العمر بعدية، لا يوم كامل لمخلوق ولا تبكي عليه. صاحبي غدرني وفات الدنيا قبلية، غدر بصاحبه اللي كان روحه وضيعني. ومنين اجيب ناس لمعنى الكلام يتلوه شبه المؤيد اذا حفظ العلو الثالوث. الحادثه اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم ادهم، لكن النقب الشرقاوي. الحادثة اللي جرت على سبع شرقاوي الاسم ادهم، لكن النقب الشرقاوي. موال موال اهل البلد بالبعد غنوا. إلى هنا تنتهي ملحمة أدهم الشرقاوي، كتبها للإذاعة محمود إسماعيل جاب. صور الشخصيات محمد السبع، كريمة مختار، أحمد أبازة، زوزو ماضي، فرج النحاس، روحية خالد، عبد الغني أمر، سعد الغزاوي، حسين فياض، عبد المنعم أبو الفتوح، بدر الدين نوفل، أنيس فهمي، محروس الجرحي، عدوي غيث، ومحمد عبد الهادي. الموسيقى التصويرية لفؤاد الظاهري، والأغاني لعيشة حسن وعصمة عبد العليم، الموال إنشاد محمد رشدي. أدهم الشرقاوي فكرة وإخراج يوسف الحطاب. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.